قد تمم الله مقاصدنا، تمام الله مقاصدنا وزال عنا جميع قد تمام الله مقاصدنا، قد تمام الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم، وزال عنا جميع بجاه النور شفعنا، بجاه النور شفعنا جود وفضل علينا عم، وفضل علينا عم. طابت طابت بذكر مجالسنا، طابت بذكر مجالسنا، وكم من الليالي لا كم، وكم من الليالي لا كم. وكم تفضل وكم أغنى، وكم تفضل وكم أغنى، وكم تكرم وكم أنعم، ونورها من بيننا يقسم. حاشا إلهي يخيبنا، حاشا إلهي يخيبنا، ولو مواهب علينا جم، ولو مواهب علينا جم. عسى عسى عسى بفضله يعاملنا، عسى بفضله يعاملنا من العطاء والغضب نسلم، من العطاء والغضب نسلم. صلوا صلوا على من به سدنا، صلوا على من به سدنا، على فصيح كذا. مع النبي المصطفى الأكرم، مع النبي المصطفى الأكرم.